ببابك يا مهيمن قد وقفنا نعز النفس في ذل السؤال ببابك يا مهيمن قد وقفنا نعز النفس في ذل السؤال ونطمع في العطاء وقد علمنا بأنك باسط كف النوال فبالإحسان جد وعطف علينا ففضلك واسع ففضلك واسع يا ذا الجلال فبالإحسان جد واعطف علينا ففضلك واسع يا ذا الجلال إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي يا أكرم الأكرمين يا رب إذا لم تأتنا منك العطاء فمن نرجوه يا مولى الموالي سألنا بالنبي وآل بيت لهم جاه على مر الليالي ترينا الحق حق نتبعه تجنبنا به طرق الضلال ترينا الحق حقا نتبعه تجنبنا به طرق الضلال وأختم بالصلاة على النبي وأختم بالصلاة على النبي وأصحاب وأتباعٍ.